ليش توسق فيي وطيب ليش ممشي خلفي فرق الجيش كيف ما رحت وكيف ما جيت كيف ما برمت وكيف ما حكيت عم بتراقبني وشو نسيت بعدك ما بيهنى لي عيش ليش ليش طيب ليش ممشي خلفي فرق الجيش مجروح عبواب الحيري مشلوح